تقدر دست العيون. يا أهل الهوى كيف المحبة تهون، كيف النوى يقدر يدس العيون. نظرة حنين وأحلى سنين، نظرة حنين وأحلى سنين. عشناها عشناها يا قلبي الحزين، مقادير مقادير.